الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وعذب في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الله أكبر. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أي من معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم تنفسهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم

كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذه الجمعة الطيبة المباركة بآيات من الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ شيخ عبد الواحد زكي راضي من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.